Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنبدأ اليوم في هذه الرسالة الصغيرة الحجم عظيمة الفائدة رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهي القاعدة الأربع وقبل أن نبدأ في الرسالة أنصح نفسي والحاضرين والسامعين بالعناية في طلب العلم تدريسا وحفظا واستمرارا وإخلاص النية قبل ذلك فطلب العلم عبادة ولا تصح هذه العبادة إلا بالإخلاص قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه فالله عز وجل لا يقبل إلا الخالص إلا العمل المبني على التوحيد فأيها الطالب دائما صحح النية صحح النية فتطلب العلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتتعلم ما أمرك عز وجل به وما نهاك عنه فهذه الغاية طلب العلم لبك ستغفش إلى الله سبحانه وتعالى ومما ننبه هنا كما ذكرنا أمس أهمية الحفظ طالب العلم لا بد أن يعتني بالحفظ لأن الحفظ هو العلم لا يبقى معك إلا الحفظ إلا الحفظ أما الفهم يأتي ويذهب ويعني قد ما فهمت اليوم تفهم غدا أما الحفظ إذا ما حفظت من بداية الأمر ستتعب خاصة الآن في سن الشباب والوقت موجود والجو متهيئ لهذا فالإنسان يأخذ هذه الفرصة يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من السنة ويحفظ ما يستطيع من متون أهل العلم في التوحيد وفي غيره فعلى كل حال الحفظ من أهم ما يكون لطالب العلم والإنسان لا يقول كما نسمع أنا لا أستطيع، لا تستطيع، لكن كل نفس أو كل شخص بما بحسبه. نحن ضبطنا احفظ الكتب الستة نسيكم ضعيف، لكن نحن أبغى يعني مينيمم الأربعين النووية والأصول الثلاث وهذه القواعد الأربع ومثل هذه المتون السهلة بخصنا دكسكوز، لأنها يعني سكالكو باج فقط كالكو باج celui qui prend le temps il est régulier بإذن الله il y arrive. فالعناية العناية بالحفظ، ونبدأ في مراجعة الأصول الثلاث أمس أن الحمد لله الإفخار يزقوا في الكتاب، لكن كثير منهم إن أبخلهم في الاستدلال يكون المسألة ما الدليل في صغير، لماذا؟ لأنه يبقى حفظ أو الحفظ لقليل. فالذي هذا حاله يغط خبس نقص، سنقص في لطالب العلم سنقص كبير، لأن العلم قال الله قال الرسول العلم سباج يكون في كذا كذا، نعم هذا مهم، لكن ستو كومبريونسيون تاع المبني على قال الله قال الرسول، لأن ستو كومبريونسيون كي با بازي سون قران والسنة تا كومبريونسيون بيت خطا، فأنت تحفظ ثم تا كومبريونسيون تو ماسك طحين، فلا بد من الحفظ لا بد، والمطلوب منا جميعا أن نجتهد أكثر وأكثر خاصة لزاني الباس لطوي باس إلى آخره، فلا بد الإنسان يحفظ ما يستطيع. والنصيحة لطلاب العلم في هذا الباب، النصيحة التي يعني من قبل أهل العلم، أن يحفظ الطالب في كل فن متن، هذا مهم، لو شك فن تحفظ المتن حتى ستكون قاعدة بورتوين باز، أما تبص إني حفظ تحفظ غيان في الباب مثلا، تغنط في المصطلح مثلا تحفظ غيان، أو تغنط في التوحيد تبا المتن أو تتبي كما جبافر tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, on va te demander un dalil dans une petite masala, tu ne pourras pas. وهذا c'est pas du ilm. هذا سنقص كبير في العلم. فالمطلوب أن الإنسان الشخص إلى فين متن إلى غبلاس مع النطق، فاحفظ متنا في كل فن، في التوحيد مثلا تبخوا كتاب التوحيد إذا استطعت إلى بس قاعد أربع أو الأصل ثلاث يصنصر، لكن الأصل كتاب التوحيد، فطالب العلم يحفظه، وفي العقيدة يحفظ الواسطية أو الطحاوية، هذا الأصل في الباب، لأن سموتور شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية في الواسطية إلى ميتوس كتاب زواكم أدل شك صفاء إتامية دليل، أي في الأسماء صفات، ثم باب القدر، ثم يوم القيامة، ثم كذا، شك باب إتامية دليل، فأنت احفظ هذا، هذه سنزبدة زبدة خلاصة، أي العالم شغل الإسلام دزاني وهو اللي يجتهد في هذا الفن أي في العقيدة إتا سورتي سو ريزومي تا بلو كالا بخوندر إي سي با كومبليكي، الذي يجتهد إلي ريغولي خاصة في هذا المكان تا طون تي با أوكيبي لآخره بسرعة، لكن الإنسان يفوك يجتهد، الإنسان يفوك يجتهد أكثر وأكثر، ونحن في هذه الأيام في دروس التوحيد، فالمطلوب منكم أن تحفظوا متن في هذا كل موت سلوسة كاباسيتي، مثلا القاعد الأربع ما أظن واحد يفطل الأفضل، ما أظن يعني إن باج قاعد الأربع صفي هذا مقدمين قاعدة دو تخواكا انتهى إن باج، ولو تم دو سمين تخوا سمين بإذن الله شو لحفظ. فالمطلوب منكم يعني الاجتهاد، الإنسان يسمى با دي باريير je peux pas j'ai grandi ما... لا لا لا لا اترك هذا اترك فاش من وساوس الشيطان يبقى باك تافونس اترك اسي كيس كو تو vas perdre si tu essaye tu vas rien perdre انت بل كلما تغلق الليفر انت une bonne niya تا une bonne niya tu t'assois في المسجد تغلق الليفر تا du اجر تا ابخي وتا با ابخي ثم plus t'avances بإذن الله تا du اجر لأنك tu fais ça لله فأخي délaisse pas tout ce khayr avec des wasawis ba'ida. Pose-toi et chaque jour deux lignes. Tu ne peux pas une ligne, tu ne peux pas deux mots. Arrivé au bout, tu l'auras appris. Et c'est ça l'essentiel. Que lui il a appris en deux jours, ou toi en deux semaines, l'essentiel lui il a appris, toi t'as appris. C'est ça l'essentiel. Fa al-ijtihad. On parle sur le hifz, on a vu un khalal. On a vu un khalal fil hifz, on a vu un naqs kabir. Fa al-insan, dès qu'il voit un naqs, il y a un صح يغطخب له نقص نحن سبحان الله هكذا يونجي سبيان ولا بيان لا لا سبيان لكن الحفظ يفو أمليوري هكذا وسنتخل الدين النصيحة الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام ونقرأ عليكم كلام شيخ العثيمين في هذا كلام جميل قال رحمه الله قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى كثيرا من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل هذا صار خطأ الشيخ العثيمين الآن إتفاء تنبيه تحفظ يعني تسكت بس على ما تحفظ لا الإنسان يتكونسنتر في الأصول لأن العلم سير أصول مثلا لقواعد أربع كوبابوغ سير أصول في التوحيد فقط عندما أبخون دي باج دي باج دو سيرتان ليف يتكسليك كفار قريش يغوكوناس توحيد الربوبية سيصار أقول القاعدة يعلم إلى آخر أن الكفار الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إلى آخر معنى القاعدة فشو تقول سيرتان ليف يغوكوناس expliquer ça en 10 pages. Il t'emmène les adillas, il t'emmène kada, il t'emmène kada. Il fait le qaïd 4, il te met en 3 lignes. Avec un dalil, intaha. Tu l'apprends, elle est dans ta tête. Tout le reste, dans ce verbe, tu n'as plus besoin. Ah, où tu as besoin, ça va t'expliquer, ça va te rajouter des fawaïd. Amma le qaïd, tu l'as un da. La Cheikh Al-Utaymin, elle, il te montre que toi, tu apprends les usul. C'est pas que tu n'as pas appris l'arba'in nawawiyya, tu connais pas l'arba'in nawawiyya, et tu vas aller apprendre madri ish, al-mughni, ou fatih al-bari. العقل. فسبا دي ليف كي سابقن باركور أبدا أنت أدخل أصول أدخل 40 مثلا 40 نووية فيها خير كثير شك باتوا أصل في التوحيد وفي غيره قال لو تأتيه مسألة واحدة شادة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حل انظر صحيح هذا لأنه لا بط أصول مثلا تلو تغوب إلى أبخي ما لديكم يتفاش دان ليف كذا Tu lui poses une question toute simple. Si t'as un talib al-ilm, tu connais les questions simples qu'il doit connaître. Tu vas lui poser une question simple et il ne pourra pas répondre. Ça, ça montre que son talib al-ilm, il n'est pas correct. Il a pris une tariqa qui n'est pas bonne. Amma talib al-ilm, avec les années, il apprend usul. Il commence l'ilm par le début, il a akhiré. Ma min mas'ala, il peut parler. Maintenant, si tawhid, il a des bases. Il connaît l'usul talat, il connaît qa'id arba, il connaît kitab tawhid. Dans le hiv, c'est bon fi tawhid. ثم إلى درس يكون القواعد ما من مسألة يقدر يجيب أو يقدر يشرشي أو مينيمم يقدر يشرشي أما واحد نحب نغيا المسألة يقدر يجيب Il est baïd min hada. Cheikh Al-Utaymin montre que certaines personnes, ils ont du ilm, lakin dans certaines choses limitées. Faqat. Des budgets limités, aïe, certaines masa'il. Matalan, il a lu un bahth sur l'eau d'eau, matalan. Matalan, sur le mas'al al-khufayn. Il a lu. Il peut sortir des choses. Lakin, si tu le fais sortir de ça, il ne peut plus répondre. Wa hada, ce n'est pas du ilm. C'est du ilm, ilm mas'ala, lakin ce n'est pas l'ilm al-matloub, les talibs al-ilm pour qu'il fasse da'wa ila akhir. لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله نعم لأن إلى دي أصول هو إلى دي أصول شبيان تلو دمان مثلا في كفار قريش اسكي كذا اسكي كذا هو إلى دي أصول إساس شكوا إذا للقول فإن فتغيبون نعم ستي دي كفار في كذا إذا غوكوني كذا انتهى قال وهذا ولهذا أنا أحث إخواني أي طلبة العلم على معرفة الأصول والضوابط والقواعد هذه سأقول نصيحة أن الطالب علم يعتني بهذا خاصة في البداية لا ينبغي طالب العلم مثلا نوفو مباشرة يباليغ دادي كتب مطولات يباليغ دادي فوليوم دادي كذا يشيرش لا أنت تنوفو أو تدبيتون كونسنتر توا في الأصول كونترولي et avant ça apprends le par cœur T'avances. Un jour, tu vas arriver au Moutawala, tout ce que tu vas ouvrir, tu vas lire, tu vas le comprendre. Les Anna, tu as des bases. Hakada talib ilm. Amma Mubashara, il va et il ouvre des Moutawala. Un kalam, il va le lire, il va ouvrir un autre volume, il va lire un kalam, il va croire que ça se contredit, il ne va pas comprendre. Les Anna, il n'a pas de usul. Fahada, c'est mohim. وهذا الشيء جربناه أي هذا كلام شيخ العثيمين وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم نعم شيخ العثيمين يقول الكلام رجل إلى ذا خبرة فعالم إمام في السنة دي les alif al-ilm, et il dit l'expérience, elle nous a montré, elle a l'aham sur l'usul. Il dit ça, il sait qu'avec les années, c'est ça qui reste. Amma lire, tu vas ouvrir des livres. Mais le ilm qui va te rester, et tu vas pouvoir sortir les adillah avec, et il va te permettre à comprendre le reste, c'est l'usul. C'est les bases de l'ilm. Quand l'usul est talat, qu'il y a 4 kitab tawhid, tous ces livres, c'est des usul fi tawhid. Après, le jour où tu vas lire les longs livres dans tawhid, tu auras les usul en dedans. Al-riya, c'est riya. الذبح لغير الله c'est الذبح لغير الله انت تعرف الاصول tu sais maintenant الذبح لغير الله tu sais quand c'est du shirk tu ouvres un livre et il parle pendant des pages de الذبح انت تعرف الاصول tu sais quand est-ce que t'as du shirk quand est-ce que t'es plus il a un frère il connaît pas ses اصول il ouvre direct il lit ممكن il va mélanger ممكن il va croire que c'est كذا هذا c'est كذا هذا c'est du shirk alors que c'est pas du shirk هذا c'est du tawhid alors que c'est du shirk فالعنايه باصول العلم قال الشيخ العثيمين وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ قال فالحفظ هو الأصل الآن الأصول كون بغل سارابور avec le حفظ لأن الأصول كون بغل il faut l'احفظ il faut qu'il soit dans ta tête il faut qu'il soit dans ta tête كما قال بعض السلف أن العالم أو العلم لا يكون علما إلا إذا دخل معك الحمام هذا سيسا العلم يتموت هو لأن الحمام تفاوت في غنطخي دي ليبغة لتوى معروف tu vas aux toilettes, t'as pas le droit. Bah, de salaf, il disait, regarde, il disait, l'ilm, c'est ce qui rentre avec toi, mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, c'est ça l'ilm. Pour que tu sois, il est avec toi. T'es dans le bus, t'es dehors, t'es dans un marché, t'es au masjid, t'es. Une mas'ala, t'as l'ilm, il est avec toi. Amma al-kutub, sa tête, faqab. Qala fal-hifd huwa al-asl, wa la'alla ahadam minkum al-an yadkur ibarat qara'aha qabl yawmain. Fal-hifd muhim, li talib al-ilm, hatta wa in kana fihi min as-su'uba. Na'am. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, mumkin t'as lu. Ah, on a fait un darse maintenant il y a une semaine. Tu vas te rappeler quelque chose, quelques passages. Faqab. Amma, ce que tu vas te rappeler, c'est ce que tu as hafad. Maintenant, le matin, c'était kata, ça tu l'as hafad, tu le connais par cœur. Et l'explication, elle vient dessus. Amma, t'as pas de hafad, il va te rester quoi? Il va pas rester grand chose. Qal, falhid muhim le talib al-ilm, hatta wa in kana fihi min as-su'uba. N'am. Et talib al-ilm, il t'ab. C'est pas wahid, il ouvre un livre, il commence une page, oh, j'ai du mal, j'ai pas réussi, il t'ab. Il t'ab, c'est ça. Pas de zone, tu vas ouvrir, tout va rentrer direct. Là. Lakin aujourd'hui, demain, il t'ab, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laissera pas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Si t'es muttaqillah, t'as une bonne niyyah, Allah il va te donner d'où tu te rends pas compte. فالإنسان يجتهد يجتهد أي في des efforts أي passion أما أنت صعوبة إلا لا tu vas jamais réussir à rien du tout في هذا الحال وقال رحمه الله تعالى عند كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أي في شرح الحلية هذا قال الشيخ بكر رحمه الله فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحزب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم هذا كلام شيخ بكر يدي أن الطالب العلم يدوى دوني دو تو حفظ يدوى با سبوزي الدرس اي جي كومبري فقط شيخ بكر على فاين دي سي تو فاس تو روت اي سي تو برونس ست ميثود على فاين تو ني حفظ ني فهم صحيح تو تو اوبلي على فاين لان الفهم سا با الفهم يغست افيك الحفظ فسي با اون ميثود هذا je viens de rose tu t'assois j'ai compris tu pars dans une semaine je te pose une question sur le درس tu pourras pas répondre si tu réponds ah, je me rappelle qu'il n'y a pas de dalil c'est pas accepté il faut des adillah قال الله قال الرسول علق الشيخ العثيمين على هذا قال رحمه الله قال اي علم بلا حفظ يزول سريعا نعم علم صاحب دي بار فيت très très vite قال وكان زمان وكان اي في زمان يعيبون علينا يقولون لا تتعب نفسك في حفظ المتن هذا الشيخ العثيمين يقول ان على الوقت il y a des personnes qui lui disaient هكذا il le voyait qu'il était مجتهد في الحفظ il disait arrête de toujours تحفظ كذا تحفظ كذا اي c'est comme s'il n'y a pas de فائدة عنده قال الشيخ العثيمين وعليك بالفهم الفهم اي disait ça الشيخ العثيمين اي comprends la masala t'as pas besoin d'apprendre tout par cœur قال الشيخ العثيمين لكن وجدنا اننا ضائعون اذا لم يكن عندنا حفظ انظر الشيخ العثيمين il dit si on n'avait pas de حفظ on serait ضائع c'est quoi qui va rester il n'y aura pas grand chose qui va rester si tu n'as pas حافظ le Coran tu n'as pas حافظ شيء من السنة tu n'as pas حافظ المتون tu vas parler avec quoi قال وما انتفعنا والله الا بما حفظنا من المتون شرعه من الجور يديس كي نوزا ايدي في طلب العلم حفظ المتون فاخي الطالب خاص نصائح سا سي ان بيرسون لا ليكسبيريونس رحمه الله il est mort هو il a fait ses années dans ça maintenant on est de nouveau on doit prendre l'expérience de هؤلاء il jure meurt, il dit que ce qui va servir, c'est le hibl. C'est le hibl. Enfin, l'insan, il donne une grosse partie de sa journée à hada. La grosse partie de ta journée, ça doit être le hibl. T'as un dars une demi-heure, le reste, c'est dans le hibl. Sahir. L'insan, il met des obstacles à ce qu'il a envie des fois. Bah, l'ikhwa, d'aïman, tu le vois dehors. Bah, d'aïman, il finit le dars, il sort. Là, là, akhi, pose-toi un peu au masjid et hfad. Hfad entre le dhuhra et l'asr. Dhuhra et l'asr. Si tu peux pas entre l'asr et le maghrib. Si tu peux pas après l'isha. Si tu peux pas le matin. Lakin, hfad. Ma sarahatana, ta'adjab, je vois des frères, hfad pas. Hfad pas. Ils ont des dorous, bas, ils arrêtent. Là, là, tu dois te mettre un programme pour le hifd. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Du matin au soir, t'es à dommage, akhi. T'es pas. On serait dans un autre endroit, n'aim. Lakin, on a, t'es venu que pour ça. Donc, tu te mets un programme, tu hfad un matin, tu le récites ton frère. Un frère, tu repasses à un autre. Et tu verras les résultats. Tu vas sentir que ta talib. Elle m'a moujara de la compréhension, là, yakfi. C'est à nous, notre compréhension, elle est très faible. Qala Sheikh Al-Utaymin, wa laoula anna Allah, nafa'ana bidalik, la va'a alayna ilm azim. Naam. Et si Allah Azzawajal il n'aurait pas facilité à Sheikh Al-Utaymin, beaucoup de ilm il serait parti. فهذا الذي أردنا أن ننبه فالعناية العناية بالحفظ لدروس شبك لدروس شفني عليك شفني عدوزيام ستا فيني دي ليف البرومي ليف تترابل بيدريا ساسرا كو دي مو ساسرا كو ساسرا با غنشو المهم ستا فى ان ليف اي لي كوبخي اي تا ان أصل كي محفوظ في التوحيد مثلا تا سا تا كتاب توحيد اللي محفوظ في الفقه تا كذا في اللغة تا كذا إلى آخر هكذا طلب العلم طلب علم سبا on avance هكذا comme on veut لا طلب علم c'est une عباده il y a des ulama qui sont passés avant nous رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم et nous ont montré الطريق فلا تعدل عنها رست في طريق العلماء في طريق السلف في هذا الباب تسقى على خير فالحفظ الحفظ c'est مهم ça c'est un livre il y a plein de كلام c'est مجموع أما كلام شيخ العثيمين il est في شرح الحلية حلية طالب العلم للشيخ بكر Le dernier. أما الأول كان الأول في كتاب العلم. نعم كان في كتاب العلم. الثاني في شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر. نبدأ في كلام شيخ الإسلام. أما الرسالة القواعد الأربع سيأتي معنا الكلام عليها. أما المؤلف فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام والشارح هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء المملكة العربية السعودية وله شروحات كثيرة في هذا الباب حفظه الله قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في رسائله يبدأ بالدعاء تقدم معنا في الأصول الثلاث اعلم رحمك الله وهنا قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إلى آخره وقبل هذا بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتقدم شرحها في الأصول الثلاث والخلاصة في البسملة أنها كلمة استعانة كلمة استعانة أي تستعين بالله الرحمن الرحيم على ما تريد فهنا بسم الله الرحمن الرحيم أي نستعين بالله على القراءة والباء في بسم الله للاستعانة بسم الله أي تستعين بالله والجار والمجرور كما تعلمون متعلق بمحذوف أي باسمي الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر بحسب المقام فإذا تريد مثلا القراءة ستقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب بسم الله أقرأ بسم الله أكل إلى آخره هذا تقدم معنا الذي يريد التفصيل يراجع الدرس الأول في الأصول الثلاث أو الثاني فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بالله هكذا المسلم دائما في الأمور المهمة يستعين بالله قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يستعين بالله، يستعين بالله في أموره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول. كثيرا هذا كثيرا تدخل دي طبعات الأصول الثلاث هي على فيها القواعد الأربع. وكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن القواعد الأربع سن رسالة مستقلة صليب غطاء، لكن لا تخيم بك الأصول الثلاث للفائدة. قال مع أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم، وهي متوافرة الآن، توافرة القواعد الأربع الآن، يعني المملكة جزاهم الله خيرا يعني يوزعون مثل هذه الرسائل مجانا، مجانا يعني لأجل الدعوة إلى التوحيد. فرسائل القواعد الأربع الأصول الثلاث كتاب توحيد الآن ما من بيت، خاصة سوكي غليان في حج، ما من بيت إلا وتجد فيها مثل هذه الرسائل. لكن المهم سر قراءة والحفظ والفهم والدراسة هكذا. أما لرسائل السبوزي ما ستنفع الآن، ما من بيت تدخل بيوت المسلمين إذن كتاب التوحيد سيصى الأصل، لأنهم يبو حج يلغدن بكو دو بكو نسخ بكو دو كوبي. الآن بقى عند العوام ما من بيت تدخل بيوت كتاب التوحيد، أحيانا إذن دي نسخ بلزيور، أي طبعات كذا طبعات كذا، أي تدخل في بعض البيوت يدو الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الكتب لا تكفي، الكتب لا تكفي. Tu peux avoir une bibliothèque chez toi et elle ne te sert à rien du tout. الذي ينفع سالعلم، سالعلم العلماء، الدراسة، الحفظ، البحث، tout ça ça va être utile. أما تدي كتب chez toi et tu ne lis pas، بل ça peut être une حجة contre toi. والله المستعان. Ça peut être une حجة contre toi. C'était devant toi et t'as pas lu et t'as pas compris. فالإنسان يعني الكتب اللي زبر اللي لي اي دمان سيلا با كومبري وهكذا حتى يفتح الله عليه. قال والقواعد جمع قاعدة، الآن بيكسبيك التتخ القواعد الأربع. قال والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. هذه القاعدة، قاعدة سيلا باز اي دوست باز يا دي شوز كي بون سورتير دي مسائل. فالآن نسكو باز دي قواعد في التوحيد، قواعد في التوحيد ادست قاعده يا بلان شوز كي سور. فالقاعده سا ريسومبلي الاصل، الاصل في الشيء القاعده سا ريسوم المعنى المتقاربه. فالقاعده قال هي الاصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيره، سكم لي غاسين دان ارب اون افيدي لي غاسين دان ارب سي اصل الشجره. ادست اصل يا لارب كي با سورتير يا دي فروي، تنلف الاصل يا بلو دارب. فاصل الشيء مهم، نحن ننتبه لدور السارة كنا فيه الأولى أي في التوحيد الأولى الأصول الثلاث ستدي أصول، الآن ستدي قواعد، قواعد أربع قواعد في التوحيد. فطالب علم يعتني بهذا جدا، لأن سيساقي ما تبغيغ الباب فوليزوت خليغ. قال ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. فس قواعد من أهم ما يكون. أحيانا تدخل دي قواعد في الفقه أو دي قواعد في الأصول أو دي قواعد في المصطلح أو دي قواعد في اللغة، سأبختو الآن سكوبابا نحن سدي قواعد في التوحيد وفي الشرك. الشيخ الإسلام إلى بخص قواعد من الكتاب ومن السنة، فكون برسن يبانس إلى أمني هكذا لا، إيبا دري القاعدة إيبا جغوى الدليل قوله تعالى كذا. فسي قواعد الفين من القرآن ومن السنة، فما من مسلم إلي أبليجي دي كونت سي قواعد دي لكونت دي لكوبخون دي فيفغ افك دي لزابليكي إلى آخر، لأن سي قواعد المتمدخل الديفرنس أنتخ التوحيد الشرك. Elle va te montrer la différence entre le musulman et le kafir. Elle va te montrer la différence entre le mouahid et le mushrik. Anta, t'es obligé de connaître ce qawaid. Ayyuha al-muslim. On dit pas les talabat al-ayn, faqat. On dit les muslimines. Comme l'an, mais les muslimines, ils ont un khalal fi tawhid, bis sabab, ils connaissent pas ce qawaid. Maintenant, tu lui demandes c'est quoi le tawhid? Il dit, Allah, il m'a créé, Allah, il m'a kaba. Hada, c'est pas le tawhid. Hada, c'est un nawa, faqat. C'est une partie du tawhid, c'est tout. Aïe, tawhid al-rububiyya. Et les kuffars, ils le reconnaissent. Ce tawhid, il te fait pas rentrer dans l'islam. Bah, le muslimine, il croit que ce tawhid, il le fait rentrer dans l'islam. Les hada, il reconnaît Allah, lui, et puis après, il va, il adore des tombes, il a après. Il dit, moi, j'ai reconnu Allah. Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui, je suis un muslim. Là, t'es pas un muslim, fait al-had. Al-muslim, c'est celui qui reconnaît Allah, subhanahu wa ta'ala, et il l'adore seul. Comme on va voir dans les kawa'id. في الحقيقة الرسالة هذه المهمة جدا خاصة الآن كثير من الناس كثير من المسلمين يعني يتخبطون في هذا خبط عجيب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك الآن نعم الآن الشيخ الفوزان يبوزون كتشون سيكوا القاعدة في التوحيد سيكوا التوحيد سيكوا الشرك. قال لأن كثير من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كمو ندي بعض الناس يبوز كالشرك سيك تدي يانوتخ إله أو يانوتخ خاتر مثلا إذي ساسج الشرك نعم ساسج الشرك في الربوبية لكن سباكو ساسشرك بعض الناس يعتقدون هذا سبصاب مثلا إلا دور أين توب أو إلا دور فوقت كالله تلو دي تقل الله سج الشرك إدي لا إدي ما جسك سالله كيفا نعم انظر التخبط الآن سقواعد الفوق مضخي أدفرنسي أخر هذا إيه هذا قال كل يفسرهما على حسب هواه هذه المصيبة الهوى لغضخي حتى في التوحيد صحيح إيه تلو هذا بعض الناس تلو مثلا كذا إدي مو نعم واسي كذا المسألة لا بد أن تكون مبنية على أدلة. Si on dit ça c'est du tawhid, on doit avoir des adillah. Si on dit ça c'est du shirk, on doit avoir des adillah. Avec des preuves, min al-kitab ou min al-sunnah. Si tu prends l'exemple du dhabh, matalan, nahnu dit celui qui égorge pour un salih, ou pour un sidi fulal, ou pour une taupe, on dit c'est un mushrik. Houa, il va venir, il va dire là, c'est pas du shirk. Ça va être quoi le facile entre nous et lui? Indaman. Ça va être quoi le facile? Bahou. On est fait de tête. Hein? J'entends rien. C'est quoi les adillah? أحسن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر أي انحر لربك الآن أنسك سن عبادة لأن الله لم يك صلاة قل إن صلاتي ونسكي النسك سلدر أنسك سن عبادة الآن أن يفسلك أن العبادة سحق لله وحده سكوى الدليل عندك أحسنت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي تبالغ وتأدغي أدخلك الله أستك الآن نحن لفت دسكري في دقرجس العبادة فاستو عبادة تبالغ ولا دنا أدخلك الله أفك لأدي الله سبا تزل يبقى ناقش في هذا لأن الدبس العبادة العبادة لحق لله قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي تعبد الله عز وجل وحده اتصوصي اكلي بيخسن الآن on revient à notre مسألة on parle avec cette personne الآن on lui dit le fait d'égorger dans une tombe ou pour une tombe ou pour quelqu'un أي لغير الله est-ce que c'est du shirk نعم c'est du shirk لأن c'est une عبادة et pas pour la donner autre qu'Allah سبحانه وتعالى أما الهوى الهوى سبب واسع واحد va venir va dire là أنا j'ai égorgé pour كذا l'autre va dire non mais moi je sais que Allah c'est lui qui crée l'autre là ça c'est tout ça c'est من الهوى نحن أنسك سن عبادة ونبال ودلنا أطرق الله انتهى اتي أبجد سمتها هذا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي تدوى دغي الله سل الله تكري كبخصة لماذا تباتي غشب فلان قال ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. نعم، هذا أصل عظيم كنو ما شغل فوزان، أن بس مسائل الميزان سي القرآن والسنة، هذا سلو جديس التوحيد وجو الشرك دليل من الكتاب والسنة. أما بعض الناس الآن يفون جو الشرك واضح، ايدينا مواصل شفاعة، مواصل توسل، موا جو سيك لكذا، لا، الكتاب والسنة سلو الحاكم، سيدك سي التوحيد تفا، سيدك سي الشرك تتكا. قال والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام في الدين، سأمجدد في السنة، سأمجدد في التوحيد، فسلوي كليس رسائل يتخوف كما قال الله قال الرسول سذاك هو يفعل إذا مدت تدخل جنرال أيدي قال الله قال الرسول كذا كذا، هكذا أئمة السنة. إلى هو إلى با جدال، إلى با قيل وقال، إلى با دوما دي جانتوندو، إلى با من هذا يدي سكذا الدليل كذا انتهى. سس العلم كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، سس العلم. أما كما قال الشيخ الفوزان أن بعض المتخبطين الآن، والله تتخوف بعض كتب أهل الضلال، تتخوف دي باج يا با أن دليل. الله أحيانا تغير إن باج دو باج دي باج فين باج يا با دليل. J'ai entendu, on m'a dit, c'est que il a akhir, kalam farig, ça c'est pas du ilm, ça c'est pas du ilm. Tu trouves kutub a'immat al-salaf, elle est mabniya ala al-adilla, faqat. On dort sahih al-Bukhari. Il a que l'abouab, hua. L'imam Bukhari dit bab kada, et il t'amène de adilla. Et c'est ça l'ilm al-nafi'. Amma katbat al-kalam sans adilla, c'est pas nafi'. Amma shigh l'islam, fa ma'ruf, c'est rasail, elle sont mabniya ala hada. Qala Allah, qala Rasul. تدخل لرسائل شغل الإسلام الوصول ثلاث قواعد أربع الوصول ستة كتاب التوحيد كشف الشبهات إلى آخره سمة بنية على الأدلة. فلهذا بعض الناس يعادون هذا الإمام إيساف بخوة، خاصة بعض العوام ادت شغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن الكفار والمنافقون وأعداء السنة شوهوا صورته، أي زندي سانتغوري سان كذا إلم بكذا سجد كذب، والله سجد كذب. من أكاذيبهم يرحمك الله، من أكاذيبهم في شغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ادت أهل البيت، سجد كذب، والله سجد كذب. كيف ادت أهل البيت؟ سنني هو الدليل que c'est du كذب، c'est que شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il a des enfants. Tu sais comment il les a appelés؟ Il en a appelé un Ali. Il a appelé l'autre Fatima, sa fille. Il a appelé l'autre Hassan. Et il a appelé le quatrième Hussein. Les quatre, et il en a appelé, et lui, il s'appelle Mohammed. Tout leur nom, c'est Asma al-Bayt. Qu'est-ce que tu dis déteste al-Bayt? Est-ce qu'une personne qui déteste quelque chose, il va appeler ses enfants avec? Abadan, Anta, le nom que tu vas donner à ton enfant, c'est que tu aimes cette chose. Tu l'appelles Mohammed, c'est parce que tu aimes le prophète. Tu l'appelles Ali, c'est parce que tu aimes Ali. Tu l'appelles Fatima, c'est parce que tu aimes la fille du prophète Fatima. Tu l'appelles Aïcha, c'est parce que tu aimes Umm al-Mu'minin Aïcha. إلى آخره. فانظر الكذب كم من الـ من الـ من الأكاذيب يزومين سوى شيخ الإسلام كم، لكن lui ça lui fait augmenter ses حسنات، lui il est مبتلى من الله سبحانه وتعالى أي يوم قيامة تجتمع الخصوص. Et بعض الناس on a dit إدت شيخ الإسلام إذا فاق بخوة. Je vous ai déjà raconté l'histoire avec أحد المشايخ أنه il a changé la couverture. Une personne elle déteste sur l'islam, Mohamed ibn al-Wahhab. Il dit c'est un wahhabi, c'est un kada. Comme ils disent les kuffar l'an, les juhal muslimin, ils les suivent في هذا. كثير منهم. Ils disent فلان c'est un wahhabi, فلان. Ça veut rien dire هذا. أصلاً. فهذا la personne qui est jahil, il lui enlève la couverture de kitab al-tawhid. Il lui enlève comme si je vous enlève la couverture à هذا. Et je lui donne le livre à partir de là. Il y a pas de nom. Et je lui dis تفضل. Il a pris la lue. il a regardé, il a dit, yani, j'ai jamais vu un kitab hakada, il est tayyib. Yani, qala Allah, qala Rasul, ta'ajjaba bil kitab, il a aimé le kitab. Al-Sheikh, il lui a dit, le livre que tu viens de lire, c'est le livre de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdullah. Fali, ma'ada, tu critiques bila ilm. Ça te montre, ayouha le muslim, je ne suis pas les rumeurs hakada. Foulan, l'an, ils disent, Foulan, c'est un wahhabi, c'est un terroriste, ou eux, ils font kada, c'est du kadib. Yani, je parle de qu'ils accusent Ahl al-Sunna, al-Salafiyoun, c'est du kadib. مثل هذا الإمام هذا الإمام اليوم toutes les accusations du char sur lui et هو il est bari هو il est bari لكن هكذا سنة الله عز وجل في خلقه أن إماد أعداء الإنسان يصبر يمدخ الحق ils font du mal quand même أما شيخ الإسلام نحسبه كذلك il est mort على خير صلى الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين أما هم il insulte الآن il est critique هو ça lui fait rien du tout هم هم يصنعون جمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال قال الله عز وجل في حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui prend un ولي comme ennemi je lui donne la harb ou je lui fais la guerre la harb فأنت تريد de perdre أخي أما هو فإن شاء الله إلي على خير قال رحمه الله حفظه الله فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة نعم أنت الآن ستدخل قواعد tu différencies entre le tawhid et le shirk ça va t'aider tu vas savoir c'est quoi دعوة الرسول tu vas savoir pourquoi Allah il a fait descendre des livres tu vas savoir c'est quoi النافع et الضار ce qui t'est utile et ce qui est pas فلا بد المسلم يفهم هذا ساسي واجب قال وهذا أمر مهم جدا وهو إلزام عليك من معرفة أحكام وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية نعم توحيد بس أبو لأن ستبقى في الصلاة تبقى في الزكاة تبقى كذا كذا إيه تفيد الشرك إيش كسات سيغا كيكشوص سات سيغا غير قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك أي الله il informe que celui qui fait du shirk Allah il lui annule toutes ses œuvres salat est-ce qu'il va avec salat le hajj ou le zakat il a akhir فالإنسان il doit renforcer أولا التوحيد ثم il fait إن شاء الله s'accepte أما il va il fait salat il fait le hajj comme on avait expliqué une fois il fait le hajj il revient il égorge pour une tombe هذا il a pas d'islam أصلا لأن il fait du shirk بالله فجو الشرك بالله إذا قامت عليه الحجة سي لو موت أي فو با فيغ توبا إلي على خطر عظيم إلي على خطر عظيم أما العمل سي عمل كفر بالله سلوي كي غورج بو أوتر كالله سي كافر أما لا بيرسونيل ميم أون روغارد كوم أون أجا إكسبليكي بلان دفوا أون روغارد سي إلي با على الجاه سي لا با تأويل فاسد سي إلي با ما أدري سي إلي عاقل إلى آخر فسا سا تموتر أن التوحيد سي الأصل التوحيد سي الأصل سا بوس أبو الصلاة سا بوس أبو الحج لأن الأعمال مبنية على التوحيد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فدي أعمال توا سو بازي سوغ تنمية سي لنية لي بون بإذن الله توبة يتبو سي هي الشرك فالإنسان يتوب من الشرك قبل الموت قال لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا أو لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل نعم هذا ولا يكفي أن توبس عبادات مبنية على عقيدة صحيحة فصير بيحصل مثلا الكوا كان مور يبقى لي دوني دو بيان أو كان مور يبقى لي غيرير كذا أو كان مور يبقى يتصرف في الكون أو أن مور يبقى لي غيدي تو هذا إلى بد عمل لأن عقيدة لفاسدة إلى بد توحيد هذا سمشرك بالله عز وجل أي لم يأم مور ونبض الله سبحانه وتعالى هذا يغنيك أكسبتي il peut faire le hajj 50 fois. Il peut faire un salat pendant 50 ans. Rien n'est accepté. Sauf s'il fait tawba et il revient au tawhid al-khalis. Ça te montre c'est quoi l'aham ? C'est le tawhid, bien à chaque وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال نعم فهذه القواعد أسوء مهمة الحدث مهمة جدا لا يصلح دين الرجل إلا بها, أي معرفة التوحيد, معرفة الشرك إلى آخره. الإنسان اللي أبلج يكون هذا إذا كان التوحيد pour le faire, إذا كان الشرك pour s'en écarter, لأن si tu connais pas une chose tu peux tomber dedans, فأنت أبلج يكون هذا. قال الآن يغنى في مقدمة الكتاب, قال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر, فإن هذه الثلاث هي عنوان أو عنوان السعادة. هذا صمون شفقة الإمام رحمه الله إكلين رحمة المسلمين. انظر كم دعاء فهو, كم دعاء دكتور رسائل يكمل طرح دعاء أو في غالب الرسائل يكمل طرح دعاء كالله يتقدم كالله يتقيد كالله يتفاسليت كالله, فهو في خير الأمة, يبغى خير الأمة. وهكذا طالب علم, هكذا طالب علم يفد يفد دعوة يبغى الخير pour les autres, فيفد الدعاء pour leur montre يصبر. قال هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك, فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. والولاية لأن قوله الآن هذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك, لا تفهمي الدعاء أن يتولاك, أن يتولاك في الدنيا والآخرة أي الله. والولاية كما تعلمون سنصرة أي كالله تد. قال ابن جرير رحمه الله قال يتولاهم بعونه وتوفيقه, يتولاهم بعونه وتوفيقه أي قوله يتولاك سبيل الولاية أي الله عز وجل تد أي تفاسلت. فشيخ الإسلام لا بخمير دعاك تفا سكالله تفاسلت في الدنيا والآخرة, إسي الله تفاسلت في الدنيا والآخرة تمين السعداء, لإسي الله تبلي بغت تفاسلت ففي الدنيا والآخرة تسقى على خير. فالولاية أي النصرة والمعاونة. قال وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه. نعم الله يتفاسلي, الله يتفاسلي تو أي تاد أي تسكور إلى آخره. قال لا في دينه ولا في دنياه. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نعم فالشاهد الله ولي الذين آمنوا أي الله سلغ ولي أي تخدث بغ علي ستون علي إلى آخره, لكن المعنى واضح أن الولي أي الذي ينصر والذي يعين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير الآية ناصرهم ومعينهم, ناصرهم ومعينهم أي اللي انصر اللي الزاد النصر اللي الزاد أو اللي السكوغ يتغدوث والمعين والإعانة اللي الزاد أي اللي السكوغ اللي الزاد المعنى المتقاربة. فسن دعاء عظيمة من الشيخ أن الله عز وجل يتولاك في الدنيا والآخرة. قال فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات, ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد. نعم كما في الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي سي الله يدخوكم عليه يدقيد يتان يفتصغتر من ظلمات الكفر يفتصغتر من الإيمان يفتصغتر من ظلمات الشرك يفتصغتر من التوحيد يفتصغتر من ظلمات البدع يفتصغتر من نور السنة. فسن دعاء عظيمة جدا. قال إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إدما بإذن الله نكمل aujourd'hui on a mis du temps avec le muqaddima amma ghadan inshallah on essaiera de finir le muqaddima alladhi indahu ishkal tfaddal yasin ayn كلام ابن جرير قال أي يتولاهم بعونه وتوفيقه. ساس تفسير ابن جرير عند الآية آية البقرة كلا ستة شغل فوزة يتولاهم بعونه وتوفيقه أي الله اللي زاد إلى خفصلي هذه الولاية. فالدعاء شغل الإسلام اللي واضح ذيك يدمض الله يدي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا أي يدمض الله سبحانه وتعالى كتفصلي في الدنيا والآخر. كسك إشكال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.